نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير مقالة افتتاحية يوم 29 من كانون الأول الأخير، أكدت فيها أن الاتهام بالمولين للشمال هو أسلوب حكم سلطة باكونه، وسيف دتار أمضى في إزالة القوى المعادية لها وسنكرت السلطة التي تلجأ إلى تسائس الاتهام بالمولين للشمال.